مستقيم يا رب. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها تكن آتيت لا عليك ألم تكن آياتي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا فاتخذتموهم سخريا حتى آسوكم ذكري Oh, إني جزيتهم اليوم بما فاسأل العالمين فاسأل فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم Yeah. ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما تكاثر حتى زور كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم صدق الله العظيم الفاتحة زيادة للشرف العظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روحي وأرواحنا وأموات المسلمين كزيارة وتنوخة الأيمان والإسلام عشنا سوية في رحابة هذه تلاوة القرآن المباركة بلاها عليها زيادكم العلم القرآني الزعيم طارق حد الإذاعة والتلفزيون العربي المصري والعالم الإسلامي الهوى فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال القارئ المقيم بمدينة سوس صحافة قمر الشيخ هندسة صوتية للأمور الربعية وكذا تصممت تحت إدارة الأشرار المهندس عبد الحميد الشهاوي وأخواته المقيم بنمرة القصة لمركز المحلة الكبرى نقلت هذا الجزء إلى مركز المزرعة الكبرى والخدمة التنفيذية المركزة لصاحبها الأخ إبراهيم شيخ الأشرار وأولاده المقيمين بالجابرية مركز المحلة الكبرى فتن أخوة الإيمان والإسلام بنان أصحاب العزاء شكر الله سعيدهم جميعا ونفقكم في رعاية الله وسلام الله